النهاردة حظ الطلبة ربما كان أوفر. الطالب ممكن يبقى غني، ممكن أبوه يكفله، عمه يكفله، خاله يكفله، أي كلام ده، ومع ذلك تليم أثر. لو هو بإنصاف حد يشوف اليوم بتاعه كيف مر، تلاقي فيه أيام كثيرة تمر بلا فائدة، ما بيقراش ولا كلمة، أو يقرأ قراءة تشرذم، يفتح الكتاب يقرأ خمس ورقات ويقفله، وكتاب تاني خمس ورقات ويقفله، وكتاب تاني خمس ورقات يقفله، وقاعد طول الليل على المكتب يفتح كتابه ويقفله، يفتح كتابه ويقفله، ادا عن الفجر وقاعد على المكتب، حصل ايه المسكين ده؟ حصل اي مسألة حتى لو فرعية انهى البحث فيها واعتقدها وعرف ايه القصة دي؟ لا. ويوهم نفسه انه بيطلب العلم والكلام ده، لا، ده انت انا عندي بقى لما تقوم الليل احسن لك من القعدة اللي ملهاش لازمة دي. ترشيد استخدام الوقت، ما تبقاش مسروع على الكتب، لان الكتب بحر لا ساحل له ولن ينتهي الطلب على الكتب، انما الطالب المجد يكفي مكتبه قد كده، ما تزيدش عن كده. كتاب في مصطلح الحديث، كتاب في اصول الفقه، كتاب في العربيه، كتاب في القراءات، وكتاب في الفروع لكل علم من العلوم دي، كفايه على كده. أما يخلص الكتب دي يدور على غيرها. لكن أنا وأنا لسه بدرس مصطلح الحديث ما أناش محتاج كل كتب الحديث، أعمل بها إيه؟ ما هي مركونة على الرف. وأحيانا بعض الكتب الطالب لا يفتحها مطلقا، أول ما ابتدي يشتغل خلاص ابتدي تعرف أن مصطلح الحديث، الطلبة اللي عايزين يدرسوا حديث، أنا عامل حلقة، أنا قاعد اشتغل، قل ما يرجع. والفقر في باب العلم يبعث على الهمة، يبعث على الهمة. أنا كتاب شرح معاني الأثار للطحاوي نسخت جزء كبير من الجزء الأول، ما كانش عندي فلوس، وما كانش عندي فلوس أصور الكتاب أصلا. كتاب التنكيل، كتاب التنكيل للشيخ المعلمي اليماني الذي فتح لي يعني بابا كبيرا في هذا العلم، أنا نسخته بيدي وقرأته لا أقول مرات، عشرات المرات. أنا أعتقد كتاب التنكيل للشيخ المعلمي اليماني قرأته أكثر من 50-60 مرة، هذا الكتاب حفظه وعارف، زي أنت عارف لما تحفظ القرآن عارف ده الصفحة دي بتبتدي كذا ودي بتبتدي كذا ودي بتنتهي بكذا. اللي خلاني أحفظ الكتاب ده وأهضمه أنه كتبته بيدي. فأنا عايز أقول للطالب اللي عمال يشكو أنه ما عندوش فلوس وما عندوش كتب، لا، أنت مش محتاج كتب، هتحتاج الكتب لما تشتغل، لكن لا يكونن هذا عائقا دون تحصيلك. تحتاج الى كتاب في كل فن من الفنون.